حملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه وتعالى. كانت هذه الآيات والتلاوة العطرة تلاوة مرتلة للقارئ وليد الدليمي من سورة ياسين، هذه السورة العظيمة، وهي كباقي السور المكية التي افتتحت بأحرف هجائية تعرضت للحديث عن القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم وإثبات البعث، ثم ضربت الأمثال وذكرت القصص وجاء التعرض للآيات الكونية، كما جاء في هذه السورة مناقشة الكفار في بعض عقائدهم وأفعالهم، ثم جاء ذكر صور لمشاهد يوم القيامة ومبدأ التوحيد والبعث مع الاستدلال بالمشاهد المحسوسة على ذلك وتفنيد شبهة المشركين وقطع حججهم، وهذه الموضوعات ترمي إلى فتح قلوب غلف وإحياء نفوس طال عليها الأمد حتى قست فأصبحت كالحجارة أو أشد. مع القرآن. مستمعين الكرام، في التلاوة الثانية في هذه الحلقة اخترنا لكم تلاوة نادرة من سورة الأعراف من الآية 189 إلى 195. هذه التلاوة سجلت بالحرم النبوي الشريف للشيخ عبد الودود حنيف، والشيخ عبد الودود إمام وخطيب جامع الأميرة شهيدة بمكة المكرمة، قد أما الناس بالمسجد النبوي الشريف في صلاة القيام عام 1414 للهجرة. الشيخ عبد الودود مهتم بتدريس القرآن الكريم وعلومه. نستمع الآن إلى هذه التلاوة النادرة ومدتها دقيقتان للشيخ عبد الودود مقبول حنيف. نوادر التلاوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون استمعنا أيها الكرام إلى هذه التلاوة النادرة للشيخ عبد الودود مقبول الحنيف وجاء في الآيات تنديد بالجاحدين لنعمة الله والناقضين لعهودهم معه والمشركين به وتهوين لشأن الشركاء الذين يتخذونهم من دون الله والذين لا يملكون لهم ولا لأنفسهم نصرا ولا يخلقون شيئا ولا يسمعون ولا يبصرون. جاء الأسلوب قوي شديد من شأنه أن يسد أي منفذ للمشركين وأن يحبط أي حجة لهم في إشراك شيء من موجودات الكون مع الله في الدعاء والعبادة والاتجاه والشكر وفي أمل جلب الخير لهم ودفع الشر عنهم ونصرهم في الملمات. العقل البشري إذا انحدر لازمه السخف والسطحية والبلاهة والسخرية، وليس هناك أشد انحدارا للعقل من عبادة الأصنام والأوثان المخلوقة التي هي جمادات لا تنفع ولا تضر وأنها مملوكة غير مالكة. فالمشركون أسوأ مثل لانحدار الفكر وانحطاط الكرامة الإنسانية. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. مرحبا بكم إلى محطتنا الثالثة وفيها اختيار من تلاوات المساجد من الآية الأولى من آل عمران إلى الآية 51 للقارئ مالك العمودي. القارئ مالك بن محمد بن أحمد العمودي عضو هيئة التدريس بجامعة جازان، حصل على درجة الدكتوراه في عام 1430 للهجرة، له جهود دعوية بارزة في هذه المنطقة منطقة جازان. والترتيل المبارك نستمع إليه ثم نعود لنقف مع هدايات الآيات. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل

وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم استمعنا أيها الكرام إلى هذه الآيات من سورة آل عمران في اختيار من تلاوات المساجد للشيخ القارئ مالك العمودي. أثبتت الآيات التي استمعنا إليها وحدانية الله والنبوة وصدق القرآن، وذكرت أقسامه وأشارت إلى محكمه والمتشابه منه وأقسام الناس في تلقي ذلك الهدى الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كما أبانت الآيات أن اللذائذ الدنيوية زائلة وأن الآخرة خير وأبقى وأن محبة الله سبحانه لا تتم إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبطلت شبهات أهل الكتاب حول القرآن وحول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلنت كون الدين المقبول عند الله هو الإسلام. كما ناقشت الآيات النصارى في شأن المسيح وألوهيته والتكذيب برسالة الإسلام وأنهم ما تركوا الحق الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم إلا بسبب ما استولى على قلوبهم من بغي وجحود، وأنهم بسبب ما ارتكبوه من كفر وجرائم في الدنيا سيكون حالهم يوم القيامة أسوأ حال، وسيكون مصيرهم أشنع مصير. مع القرآن. مرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد إلى المحطة الرابعة في هذه الحلقة، وهي تلاوة تعليمية اخترناها من سورة المدثر من الآية 32 حتى 56 للقارئ خليفة الطنيجي، وهو من القراء المشهورين في الإمارات العربية المتحدة، حصل على العديد من الإجازات في القراءات ويصلي رمضان بمسجد الشيخ سعود بالشارقة. نستمع لخاتمة سورة المدثر ثم نعود. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا والقمر. كلا والقمر. والليل إذ أدبر. والليل إذ أدبر. والصبح إذا أسفر. والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الكبر. إنها لإحدى الكبر. نذيرا للبشر. نذيرا للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لمن شاء

وإعراضهم ناشئ من التكبر والأنفة، وتظل جهنم إنذارا كافيا لمن أراد التقدم إلى الخير والطاعة.